بسم الله الرحمن الرحيم. في هالحلقة راح نرجع إلى نجد والهجمات التركية عليها، ونذكر لك اليوم وثيقة تركية تبين لك ابتهاج الدولة العثمانية بسقوط شجرة اللي سقطت قبل ضرمة والدرعية. تقول وثيقة تركية إن إبراهيم باشا يخبر السلطان بأنه حارب شجرة أحد معاقل الوهابية الأشرار، هكذا يصفونهم، وأنه مزقهم وهزم تلك الطائفة الخارجية، يقصدها شجرة. وهذه وثيقة تركية أيضا ثانية تفيد بتهنئة الدولة العثمانية بسقوط شجرة على يد إبراهيم باشا. شو تقول الوثيقة؟ تقول: من محمد عارف قاضي عسكر الأناضول إلى محمد علي باشا، إن الدولة شديدة السرور والفرح بقيام ابنكم إبراهيم باشا بحصار قلعة شجرة وفتحه تلك القلعة المذكورة وقيامه بحرب أهلها الخوارج، وأن هذه الأخبار قد سرت أهل الدولة العلية وأشاعت فيهم الابتهاج والفرح. مبسوطين في تركيا بسقوط شجرة. المهم أن بعد سقوط شجرة وضرمة أخذت الدولة العثمانية تحرض إبراهيم باشا على إسقاط الدرعية، وما هو السلطان بس اللي يبي إسقاط الدرعية، لا، حتى حريم السلطان يرغبون بسقوط الدرعية. اسمع معي، هذه وثيقة تركية تخبرك بأن حريم السلطان في القصر العثماني يتمنون هجوم جيش إبراهيم باشا على الدرعية. حريم السلطان بعد يتمنون بهذا الأمر. تقول وثيقة إن إحدى نساء القصر السلطاني التركي، قيل أنها أخت السلطان، أرسلت برسالة إلى محمد علي باشا تقول فيها: لقد ازددت ابتهاجا وافتخارا بانتصارات ابنكم على الوهابية الخوارج، ولا أشك أنكم ستفتتحون الدرعية التي هي وكر الخوارج. شوف حريم السلطان، حتى حريم يسمون أهل السعودية بالخوارج. المهم تقول أخت السلطان: لا أشك أنكم ستوفقون بفتح الدرعية التي هي وكر الخوارج وبؤرة فسادهم حتى يزول اسم الوهابية من العالم. هذه أوصافهم في الوثائق التركية. وللحديث بقية نلتقيكم على خير إن شاء الله.